عايزين نعرف ايه هي العقيدة. يعني اما اقول لك مثلا عقيدتك لازم تبقى كذا، ايه هي العقيدة دي؟ العقيدة هي مشاعر مسيطرة تسيطر على القلب، تسيطر على القلب. مش اخد درس واقوم واقول الله ده جميل وكلام رائع ويا سلام ده انا النهاردة اتعلمت درس عن اسم الله 60 كذا خلاص وانتهى الموضوع. لا، مش اخد درس الرقيب وبعدين اغتاب، مش اخد درس الستير وبعدين اخرج بملابس فاضحه. لا يا اخوات، العقيده بتاعتك لازم تسيطر عليكي، عقيدتك اللي في قلبك هي اللي بتسيطر عليكي. فلما العلم يبقى مجرد تسليه بيغيب عننا التقوى. يا اخوات انتبهوا للنقط دي، من نقط مهمه جدا. لما العلم يبقى مجرد ان انا بسمع وخلاص وعماله اسمع ومفيش حاجه بتحسن من ادائي، بتحسن من خلقي، بتحسن من افعالي، ابدا. لباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. فتلاحظي مثلا واحدة تقوم من الدرس ويبقى الدرس بيتكلم مثلا عن اسم الله الشافي والشفاء من الحسد والشفاء من السحر وي وي وي، وتحسد وتغير وهي لسه قايمة من الدرس. يبقى ده معنى كده ايه؟ يبقى ان هي بتتسلى بالعلم، هي بتسمعه يعني ايه تقضية وقت احسن من لما اتفرج على التلفزيون. لا يا اخواتي والله ما كان العلم لهذا ابدا. واحدة مثلا بنتكلم مثلا عن اسم الله الديان واسم الله الهادي وان انت ايد الله سبحانه وتعالى الهادي وان اعملي لك مثلث ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هينزل اليك الاسباب اللي هتهتجي لكذا، وتقوم ايه تغضب على زوجها وتعلي صوتها ولا كأنها سمعت حاجة عن الموضوع خالص. لا يا اخوات ابدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. طيب أنا يعني لازم أعرف إن وأعمل في حياتي إن الآخرة هي همي، أستر عورات قلبي عشان الله سبحانه وتعالى يسترني يوم القيامة، أستر بدني عشان الله سبحانه وتعالى يحبني. الله حيي ستير يحب الستر، فبالتالي أنا لما أستر نفسي أكتر كل ما الله سبحانه وتعالى يسترني أكتر. لو أنا مثلا لابسة لبس العادي ولبس الشرعي ومبينة إيديا، لا ده أنا أعرفي إن جوانتي البسيط دوت لما تلبسيه وتستري نفسك عن عيون الناس الله سبحانه وتعالى يحبك أكتر. فإن إحنا مش بنعمله يا أخوات علشان يعني دايما يا أخوات النقطة دي غلب علينا إن إحنا بنعمل الحاجة هي فرض ولا مش فرض. لا، الموضوع مش كده. الموضوع موضوع إن أنت بتتقربي إلى الله بما يحب ويرضاه. هل الله سبحانه وتعالى هيرضى عنك زيادة ولا لا لما تغطي حتة من جسمك زيادة؟ هيرضى، لأن هو ستير يحب الستر. فانتبهي. طيب أنا إزاي هعرف حاجتي وهأدرك حاجتي إزاي للتعبد باسم الله الستير؟ أول حاجة كوني ان انا اعرف ان انا مليئة بالعيوب، كوني ان انا اعرف ان انا مليئة بالعيوب واخشى ان ادخل في اختبار وافضح عوراتي. اول ما ارى احد افضل مني في الدنيا، وده في معظم النساء على فكرة، اول ما تشوف واحدة متميزة عنها وعندها اكتر منها او ظهر عليها او كل الظواهر الدنيوية دي، يعني النساء معظمهم مشتركين فيها خلاص، بتذكري على طول، تذكري على طول وقولي قول الله سبحانه وتعالى يناديكي، صوت الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أنت عرفتي أن في قلبك عيوب وعورات خلاص، وأن أنت خايفة تدخلي في اختبار وتفضحي وتفضح عوراتك. إزاي؟ يعني مثلا أنا أول ما زي ما أنا قلت كده لما أشوف كذا وكذا وكذا في الدنيا ودي أحسن مني ودي أحسن مني، أبص على طول أتذكر صوت الحق يناديني على طول أشتغل. لما تعلمت عن الله وتفكرت انا جزائي ايه لما هعمل كذا وكذا وكذا، على طول افتكر ايه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. انت عارفة يا اختي يعني ايه معنى الحياة الدنيا زهرة؟ شوف ايه الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة. الزهرة اللي هي ايه؟ زهرة الفل. عارفين زهرة الفل بتعيش قد ايه؟ بتعيش 24 ساعة أو بالكتير قوي 48 ساعة. بتعيش وريحتها جميلة وعطرة، وبعدين بتدبل وبيبقى لونها بني ثم تزروها الرياح. هي دي الدنيا يا أخوات، ما هي إلا زهرة. الله على التشبيه يا أخوات، الله على التشبيه. يا حبيبي يا رب، يا حبيبي يا رب على التشبيه الرائع. الدنيا زهرة هتدبل وهتفنى وهتزروها الرياح، والآخرة خير وأبقى. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ وما أتيتم من متاع الدنيا وزينتها، خلاص، وما أتيتم من شيء في متاع الدنيا أو زينتها، والآخرة في الآخرة خير وأبقى. أفلا تعقلون؟ الله، لازم تعرفي إن الدنيا دي زهرة، زهرة زي زهرة الفل بالظبط. وشوفي الله سبحانه وتعالى بيقول ايه، ولا تمدن تمدن عينيك، ما تمديش عينك في حياة غيرك، ما تمديش عينك في حياة صاحبتك، ما تمديش عينك في حياة جارتك، ما تمديش عينك في حياة مرات اخوكي، ما تمديش عينك في حياة اخت جوزك، ما تمديش عينك، اوعي. اذا كان الله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاه والسلام ولا تمدن عينيك انت يا رسول الله الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا، هو انت هتمد عينك لايه؟ لزهره الحياه الدنيا ليه؟ طب احنا ليه مدينهم زهره الحياه الدنيا؟ احنا ليه مدينهم الدنيا اصلا؟ لنفتنهم فيه. انتبهي، يعني نختبرهم. هل هتنجحي في الاختبار ولا هترصبي؟ ها احنا بنشيل هم اختبارات دنيويه كتير جدا، هم ورق، هم ورقه، هم شهاده. شهادة والله أخوات بناخدها وما بنعملش بيها حاجة، إلا إن أنا بقدر ما أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني شهادة هتنفعني في تربية أولادي، هتنفعني في إن أنا هأنشئ بناتي وأولادي نشأة صالحة، أتقرب بها إلى الله بهذه التربية وماله. فلازم أنا يبقى عندي إدراك يسيطر على شعوري، يسيطر على شعوري إن أنا الله سبحانه وتعالى لما قال لي لا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، أعرف على طول إن أنا ما ينفعش أمد عيني، ما ينفعش ابص هنا، ما ينفعش ابص هنا. صوت الحق يناديني فانتبه له واسعى له واسمع له اكتر من صوت الباطل. ايه اللي خلاني اسمع له اكتر؟ ها قولوا انتوا بقى، يلا جدعان، حاجتين. اول حاجه العلم عن الله، تاني حاجه التفكر في الجزاءات وفي الاجور. ادركي ان الشمس يوم القيامه تقترب من المخلوقين يا اخوات، ادركي يا اختي ان الشمس تقترب من المخلوقين، ادركي ان حالك في الدنيا هو الذي سيحدد مكانك من الشمس، هل سيكون لك الظل تستظلين به أم لا؟ كون إنك تعرفي المعلومات غير إنك تعيشيها، كون إنك تخزني. وإحنا مثلا بنتكلم عن الجنة، ما شاء الله الواحد يوصف الجنة كأنه عاد في بيته. بتتكلمي عن السيرة، ما شاء الله بتحكي السيرة كأنك عمرو خالد، صح ولا لأ؟ ولكن العقيدة دي اللي إحنا بنتكلم فيها وأسماء الله وصفاته اللي إحنا المفروض نتصف بما قدره الله لنا منها، هل بتستوري نفسك ولا لا؟ بتستوري عورات قلبك ولا لا؟ بتحقيق التقوى في ستر عورات القلب ولا لا؟ طيب الإدراك دوت عام، في إدراك عام بيشترك فيه الإنسان والحيوان، أما عقل الرشد هو الذي يميز العبد الذي خلقه الله الذي يتكون بالعلم والتفكر. خلي بالك انتبهي، يعني في إدراك عام خلاص، لكن في إدراك الخاص اللي هو عقل الرشد اللي احنا بنقول عليه دوت هو اللي بيميز الإنسان عن الحيوان. يعني مثلا العري عذاب في الدنيا والآخرة، كلما زدت إيمانا، كلما زدت تسترا، كلما عملك الله بستره، فهنا عقل الإدراك يقول لك، عقل الإدراك بقى بيقول لك إيه؟ انت عارفة هو ان الله سبحانه وتعالى ستير وانه بيحب الستر وان كل ما تستري نفسك ربنا سبحانه وتعالى يسترك يوم القيامه، وان هو يظلك بظله يوم لا ظل الا ظله، والكلام الجميل ده كلام جميل جدا جدا وانا عارفاه وواصل لي وانا مدركه، انا عندي عقل ادراك بيه خلاص تمام. طيب بس عقل الادراك بقى بيقول لك لا، هو قال لك الكلام ده ووصله لك، بس بيقول لك ان الحياه جميله وانت لازم تعيشي، وانت هتعيشي مش 100 مره، ده في ناس عايشه يا شيخه، ده في ناس عايشه، ده احنا مش عايشين، احنا مدفونين تحت الارض، والكلام اللي ما انزل الله به من سلطان اللي احنا بنسمعه ده ليه يا اختي؟ مش عايشه ليه بس؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت والله ربنا ما خلقك علشان كذا ولا كذا، انت ربنا خلقك علشان تتعبدي الى الله بس، هو ربنا خلقك علشان كده. فاوعي اوعي عقل الادراك يقول لك الحياه جميله ولازم تعيشي ولازم تشوفي افلام وتلبسي ضيق وتنكشي شعرك، اوعي اوعي. لكن عقل الرشد بقى يقول لك ايه؟ النار من ورائها. عقل الرشد اللي هو بيهديكي خلاص، اللي هو بيهديكي يقولك النار من ورا الكلام اللي انت بتقوليه ده، النار من ورا الاغاني، النار من ورا الافلام، النار من ورا الضيق، النار من ورا نكش الشعر، النار. اذن يجب ان اتفكر واتفكر حتى انتفع بما عندي من علم. عقل الادراك يقولك الصوم صعب وتقيل، وعقل الرشد يقولك بس الجنة وراه، الري وراه، الله. عقل الادراك يقول لك الجهاد في سبيل الله هتزهقي نفسك وتتبهدلي، لكن عقل الرشد يقول لك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، وان للشهيد عند الله سبع خصال. ده ايه؟ ده عقل الايه؟ الرشد، صح كده؟ طيب تعالوا بقى نلخص شويه من اللي خدناه. قلنا ما معنى اسم الله الستير؟ الشيء يستره سترا، والستر هو تغطية ما يظهر من زلات الناس وعيوبهم وعوراتهم وتجنب فتحهم قولا وعملا وهمزا ولبزا. خلي بالك خلي بالك. ورد اسم الله ستير في السنة النبوية ولم يرد في القرآن. إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وده قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى ستير حيي يحب الحياء والستر. الستر هو إخفاء الذنب، يستره أي يخفي ذنبه، وليس معناه مغفرته. خلي بالك يا أختي، مش معنى أن الله سبحانه وتعالى يستر عليك ذنبك يعني معنى كده أن هو غفره لك، لا. إذن هذا الفعل من الله يحصل للعباد كثيرا من الله، فيسترهم ولا يفضحهم بما يدور في بواطنهم. يا أخوات، لو تعرف اللي في بواطننا، لو أنت واقفة مع واحدة وأنت في باطنك مش طايقاها، وعمالة تقولي عليها هي عاملة في نفسها كده ليه، ولبسة كده ليه، وبتعمل إيه وبتسوي إيه، والله سبحانه وتعالى فضح الكلام اللي في قلبك ده، ياه عرفتوا قد إيه هو ستير يا أخوات؟ شوفوا شوفوا المعنى، ولا يفضحهم بما يدور في بواطنهم. ياه، ده أنا لو ربنا سبحانه وتعالى فضح ما في باطني للناس اللي قدامي، ده ما كانتش هتبقى حياة، عمرها ما كانت هتبقى حياة، كانت هتبقى غابة. لكن الله سبحانه وتعالى ستير يحب الحياة ويحب الستر سبحانه وتعالى. طيب تعالوا بقى نشوف يعني موضع جديد من اسم الله ستير. ورد هذا الاسم اللي هو الستير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، يعني كان بيغتسل من قضاء حاجته بلا إزار، ما كانش لابس حاجة من تحت، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. خلاص. طيب وعن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن، وهنقولها دلوقتي الثلاث عورات اللي في سورة النور. فقال ابن عباس إن الله ستير يحب الستر، كان الناس ليس لهم سطور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم، ما كانش فيه أوض كده وبتاع، لا كان يعني الدنيا مفتوحة خالص كده. فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله. ثم جاء الله بعد بالستور فبسط عليهم الرزق، فاتخذوا السطور، يعني بقى فيه بقى ايه ابواب للاوض كده وبتاع، واتخذوا الحجال، فراى الناس ان ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي امروا به. يبقى احنا الان يا اخوات دلوقتي، انت لازم تعرفي ان انت دلوقتي في نعمه البيوت المستوره، نعمه يا اخوات. كان قبل ذلك لا يوجد سطور، وربنا سبحانه وتعالى انزل شرعه سبحانه وتعالى ان ثلاث عورات لابد في اوقات معينه هذه الاستئذان. ايه هي العورات؟ اسمعوا الايه في سوره النور. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، اسمعوا بقى هي الأوقات هي، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هي دي الأوقات اللي من الممكن أن الإنسان يتجرد فيها من ثيابه للراحة أو للقاء أهله قبل ما يفرض هذا، ربما دخل الولد على الخادم. شوفوا بقى يا أخوات، شوفوا شرع الله سبحانه وتعالى بيأتي بكل خير وبكل ستر. والله يا أخوات، ربما دخل الولد أو الخادم على أو اليتيم على الرجل وامرأته ففاجأهم، وهذا شيء يكره الله عز وجل ويبغضه. هذا شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى ويبغضه. الله عز وجل ستير يحب لعباده أن يكونوا مستورين. فالله سبحانه وتعالى ستير يحب لعباده أن يقول أن يكونوا مستورين. طيب أنا لما أقول هو ربنا سبحانه وتعالى ستير ولا ساتر ولا ستار ولا إيه؟ الستير من أسمائه سبحانه وتعالى، أما كلمة الستار والساتر دي من الصفات، يبقى في فرق بين الاسم والصفة. فلما أتوسل لله عز وجل أن يسترني، هل أقول يا ستير استرني ولا يا ستار ولا يا ساتر؟ لا، أقول يا ستير، لأن ده اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. شوفوا بقى المتن بتاع الشيخ بتاع الشيخ السعدي بيقول ايه. الستير اي الساتر الذي يستر عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد، الذي يحب من عباده الستر على أنفسهم ما يفضحهم ويخزيهم ويشينهم. فلما أتعبد لله تعالى باسمه الستير أعلم أن الله عز وجل قادر أن يستر على عباده ولا يفضحهم ولا يخزيهم ولا يشينهم، وهذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى وحلم منه سبحانه وكرم. فالعبد قد يقارف شيئا من المعاصي والأثام مع فقره الشديد إلى ربه سبحانه حتى أنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى عليه بنعم الله. بمعنى أن اللي بيطلق بصره وبينظر للنساء وبيتفرج عليهم وعلى عوراتهم بينظر بالعين اللي ربنا سبحانه وتعالى إدهاله. يعني شوف بيقولك ايه، حتى انه لا يمكنه ان يعصي الا ان يتقوى عليه بنعمة الله. سبحان الله، يعني هو ما يعرفش يعصي من غير النعمة اللي ربنا ادهاله اللي هي النظر، صح ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى بيقول وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. من شكر النعمة ان تصرفها فيما يرضي الله، ولا تصرف النعمة وتغضب بها المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. والرب سبحانه وتعالى مع كمال غناه عن الخلق كلهم وعن طاعتهم وعبادتهم يكرم عبده ويستره ويستحي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به، ويقيد له من أسباب الستر، ويوفقه للندم والتوبة، ويعفو عنه ويغفر له. يعني أنت لما تقول يا رب استرني، يعني إيه؟ أي يا رب وفقني أن أستر عورات قلبي فلا يصدر مني إلا كل ما تحب وترضى. لما توفقي أن تفعلي ما يحب الله عز وجل ويرضى، لما توفقي أن تتوبي وتندمي على ما سبق ثم يرزقك الله عز وجل بفضله توبة فيذكرك بالتوبة ثم يتوب عليك ثم يتقبل منك توبتك، فهذا ستر منه سبحانه وتعالى. لما الله سبحانه وتعالى ييسر لك أسباب الستر والستر لنفسك ولعورات قلبك ولعورات بدنك، فهذا ستر منه سبحانه وتعالى، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى. يتوب، يعفو، يغفر، يلطف سبحانه بخلقه ورحمته بعبيده. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ فخلي بالك يا أختي إن الله سبحانه وتعالى ستير حيي يحب أن لا يفضح عبده. إذن ليه الواحدة فينا مثلا ممكن تبقى بتعمل ذنب وتصحى تقول إيه، شوفوا يا خبر أبيض، ده أنا امبارح انفعلت جدا وزوجي قال لي كلمة وردت عليه بعشرة. ليه يا جماعة؟ توبي، توبي بينك وبين الله فقط. لماذا تفضحين نفسك؟ والله يحب منك الستر على نفسك ويحب أن لا يظهر منك ما يشينك. ستر الله مقبول عليك، لماذا أنت تظهريه؟ أبغض الناس إليه سبحانه وتعالى من بات عاصيا والله يستره ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. ليه؟ لا يصح واحدة تصبح وتقول أنا ضعفت مبارح واتفرجت على الفيلم العربي الفلانة والبطل والبطرة وعملوا مش عارف إيه وقربوا من بعض إزاي. طب ليه كده؟ ليه نسأل الله العفو والعافية؟ ليه؟ الله سبحانه وتعالى سترك وأنت بتعملي المعصية سترك، أنت تروحي تفضحي نفسك، طب ليه كده يعني؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المهاجرة أن يعمل الرجل بالليل عملا وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وبالنسبة للجهر بالمعصية يا أخوات، الجهر بالمعصية ده استخفاف بحق الله ورسوله وبصالح المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم، وفي الستر السلامة من الاستخفاف. ما تجيش واحدة تقولك ده أنا هحكي لكم قصة توبتي، ده أنا كنت بعمل كذا وبعمل كذا وبلبس كذا وبحط مكياج وكنت بتكلم عادي وكنت مصاحبة ابن الجيران وابن الجيران كان بيحبني. كل ده استخفاف بالمعاصي، لأن دي كل دي كانت معاصي. الله سبحانه وتعالى ستراها عليك، أنت ليه بتفضحي نفسك يا أختي؟ ليه بتكشفي غطاء الستر اللي ربنا سبحانه وتعالى أرخاه عليك؟ ليه؟ ليه واحدة تيجي تقول أنا شفت كذا وشفت الممثلين والممثلات بيعملوا كذا وكنت في جلسة وشفتهم بيشربوا خمرة وبيعملوا مش عارف ايه؟ طب ليه وقصة الفيلم العربي الفلاني بين البطل والبطلة بيحببوا الشباب والشابات انهم يعملوا الحرام والعياذ بالله، وانهم يصافحوا بعض ويعيشوا احلى قصة حب في الحرام؟ طب ليه؟ ليه احنا الحاجة لما بنشوفها بننقلها بالظبط وتقولي ده انا شفت فلانة وفلانة بيعملوا كذا من الممثلات؟ هم الممثلات دول ما هم بشر، وانت بتكشفي ستر الله سبحانه وتعالى عليهم. طب ليه؟ اسأل الله عز وجل يا اخوات ان يتوب علينا جميعا، اسأل الله عز وجل ان يتوب على كل عاصي وعلى كل مبتلى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويرزق من عصاه الهداية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوصل العلم عنا. أتمنى والله العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوصل هذا العلم للممثلات وللمغنيين، وأنهم علشان لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليهم. يعني اسم الله ستير كبير، وانا قلت قبل كده امبارح، فان شاء الله هنكتفي بالقدر ده النهارده، وبكره ان شاء الله لينا لقاء تاني. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.